أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول عن أبي سفيان أنه من أكبر المشككين وأن معاوية ضال وأن أبا حنيفة ضال مضل ويصف عائشة بأنها كانت في غيبوبة هي والزبير وطلحة؟ هذا لا شك من ما يصدر إلا من جاهل ضال مضل. أما أبو سفيان فقد حسن إسلامه، أسلم وحسن إسلامه، مع أنه كان من صناديد الكفر ومن زعماء قريش، ولكن خرج وقتل في غزوة أو أصيبت عينه في إحدى الغزوات من غزوة اليرموك وما إليها، ويعني حسن إسلامه ولم يكن منه بعد أن أسلم شيء إلا مواقف محدودة. عمر رضي الله عنه كان يؤنبه ويقرعه، ومعاوية كان منه ما كان وحصل منه ما حصل لا شك، وأنه يعني خرج على علي وكانت منه مواقف، فالصرف عن هذا والانصراف عنه عدم الخوف فيه. أما من يتكلم في حق عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم فهذه أم المؤمنين رضي الله عنها، من يتكلم في حقها أو في إحدى أمهات المؤمنين فمن أهل العلم من يكفره، لأن الله زكاهن وطهرهن ونزلت توبة عائشة رضي الله، تبرئة عائشة في القرآن الكريم، وأيضا الزبير وطلحة من العشرة المبشرين بالجنة، وقد اعتذر لهم علي رضي الله عنه، ولما ذكرهم بخطأهم في خروجهم تذكروا ورجعوا وعدلوا عما كانوا فيه فلم يصروا على هذا، وعائشة رضي الله عنها كانت تبكي لما كان منها من ذلك الموقف. فالذين يتعلقون بهذه الأشياء من المنافقين من أهل النفاق، ومن يصر على هذا لو كفر ما كان ذلك ببعيد، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: مشترك أنا وأخي في استثمار مزرعة ولي ربع الدخل، وقد كان في الماضي يأخذ نصيبي ونصيبه ويظلمني في الشراكة بإعطائي حقي متأخرا، فماذا أفعل علما بأنه لا يعرف أن هذا أكل لأموال الناس بالباطل؟ على كل حال يعني أخوك ينبغي أن تصطلح معه، وإذا كان لا يعلم فعلمه وأخبره، أو يعني وسط من يذكره ويعظه، ولا شك يعني ظلم ذوي القربى يعني أشد، كون القريب يظلم قريبه هذا أشد وقطع للرحم، فأنت ينبغي لك أن توسط إذا كنت لا يعني ترى من المناسب تذكيره وموعظته ونصحه، فوسط من يذكره وينصحه، وأن يعطيك حقك كما هو الاتفاق الذي بينكم، وأن لا يؤخر حقك، لا يؤخر، فبادر، وأيضا حاول أيضا أن تتسامح معه وتغض النظر، ويبارك الله لك فيما يأتيك من حقك. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم إعطاء الزكاة للأخ إذا كان له ولد وكذلك الأخت؟ الزكاة الله سبحانه وتعالى سمى مستحقيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا كان الأخ فقير أو الأخت أو مسكين ودخله لا يفي بحاجاته أو عليه ديون يعني قد أرهقته وأثقلته، ورأيت أنه من مستحقي الزكاة، فقد جاء في الحديث أن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. أحسن الله عليكم. يقول: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أحدا في بعض غزواته؟ مثل ما سمعنا يعني هذا أبي بن خلف، ف هذا الأثر الذي سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طعنه في عنقه مات متأثرا بهذه الطعنة، ولا أذكر يعني أنه عليه السلام قتل بنفسه، ما أذكر شيء الآن. أحسن الله عليكم. يقول: هل أترك الصلاة في الحرم عند الزحام الشديد؟ لا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فينبغي لك أن تأتي وتزاحم، ما تزاحم يعني، يعني أول شيء تبكر، إذا بكرت فأنت أولى من غيرك، لكن إذا أتيت متأخر فلا ينبغي لك أن تزاحم الناس، وتصلي بأقرب موضع تصل إليه. أحسن الله عليكم. من أكل لحم الإبل ولم يتذكر إلا بعد يومين فما حكم الصلاة؟ من أهل العلم من يتسامح في هذا، ومر بنا هذا السؤال قبل أيام، وقلنا إن جمهور الفقهاء على أنهم لا يرون انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، لكن المحققين وفقهاء المحدثين يأخذون بما ورد من الحديث الصحيح لما سئل عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، وسئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. ومنهم من يرى أن هذا منسوخ كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، كان آخر الأمرين منه عليه السلام عدم الوضوء مما مست النار، فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فلذلك من أهل العلم من يتسامح في مثل هذه الصور، فمن نسي أو جهل أو لم يدري بخلاف المتأول. المتأول الذي يرى أن يأخذ بمذهب مثل الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك وهم لا يرون الوضوء من أكل لحم الإبل، فهذا على ما ذهب إليه المتأول. لكن من يعتقد وجوب الوضوء منه ثم نسي، فبعضهم يرى أنه إذا مرت في مثل هذه الأيام أنه لا حرج عليه ولا يلزمه بإعادة الصلاة. أحسن الله عليكم، يسأل عن أم النبي صلى الله عليه وسلم، أهي مؤمنة أم كافرة؟ ما لنا شأن في الكلام في أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد خاض في هذا من خاض وكتب من كتب من أهل العلم، فالسكوت عن هذا أولى. وأمرهما إلى الله، أمرهما إلى الله، الله سبحانه وتعالى يتولاهما، وقد يكون من أهل الفترة كما يرى بعض أهل العلم، فأمرهما إلى الله، ولا ينبغي أن نؤذي النبي عليه السلام في الكلام في أبويه عليه السلام. وما ورد في الحديث الذي جاء فيه لما قال سأله رجل عن أبيه قال في النار، فلما ولى وقد بان عليه نوع من التأثر قال أبي وأبيك في النار، هذا لا يصححه أهل العلم. والرسول عليه السلام لا يتمدح بأن يخبر أن أباه في النار، فهذا كلام لا يصح ولا ينبغي النقاش في هذا، لأنه لا مصلحة ولا فائدة من هذا، فهذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم، يقول هل رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أول من سمي محمدا؟ هذا الذي يظهر، أن هذا الاسم لم يكن معروفا لا في الأنبياء السابقين ولا معهودا في الجاهلية لأحد، وأنه من أول اسم سمي به الرسول، أول من سمي به الرسول عليه الصلاة. وعطفا على السؤال السابق الذي سأل عن من يسب ويقع، ذكر الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كذلك من يقع في الأئمة إما في أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو أئمة المحدثين، هؤلاء من الضلال ومن المتعصبة الذين لا خير فيهم، لا خير فيهم. من يقع في الأئمة وينال منهم فإنه لا خير فيه، وقد يكون في عداد المنافقين. أحسن الله عليكم، يقول أعمل في مكتب يؤخر رواتب الموظفين إلى نصف الشهر التالي، ولا يرى صاحب العمل أن لمال الموظفين حق، ولا يرى أنه أكل مال بالباطل، فما نصيحتكم؟ ينبغي أن تنصح صاحب العمل أن يتق الله وأن يعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فكونه يستثمر، وبعضهم يستثمر في البنوك ربا، يأخذ عليها ربا ويؤخرها ويعتبر هذه شطارة، وهذه والله خسارة وضلال وأكل لأموال الناس بالباطل. فعليه أن يتقي الله ويعطي الموظفين والعمال أجورهم بحسب الاتفاق، أسبوعا أو شهرا أو ما يكون حسب الاتفاق. أحسن الله عليكم، يقول هل للإنسان أن يرى الشيطان على صورته، وهل الإنسان يستطيع أن يملك الشيطان؟ أولا أنبه الأخوان أنه إذا أذن نتوقف، وغدا إن شاء الله نواصل الدرس ونجيب على بقية الأسئلة إن تيسر لنا. أما كل إنسان قد يرى الشيطان فالله أعلم، قد يراه، ونسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم، يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان؟ ورد في الحديث أنه عليه السلام قد رآه وقال لو شئت لا ربطته لكم على هذه السارية، ولكني ذكرت قول أخي سليمان عليه السلام، فهو عليه السلام قد رآه وكاد أن يربطه للصحابة لكن اعتذر بما ورد. أحسن الله عليكم، يقول قمت بأداء عمرة في رمضان، فهل لو أديت عمرة الآن وانتظرت إلى الحج أكون متمتعا؟ لا، ليس إذا رجعت إلى البلد التي أنت فيه.